إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب سرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يجود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج، ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نتحدث فيها عن التوثيق. التوثيق لغة هو الإحكام. تقول: وثق الشيء قوي وثبت وكان محكما. ونقول أيضا: توثق، أي تقوى وتثبت. وفي الاصطلاح هو إثبات صحة الشيء أو التثبت من صحة النص، وهو أيضا مشتق من الثقة، ومنه وثيقة الزواج، ومنه توثيق العقود أي إثبات صحتها. ومصلحة التوثيق هي الجهة المنوط بها إثبات صحة العقود والمعاملات المكتوبة بين الناس. وتوثيق البحوث العلمية يقصد به ربط كل الأفكار والقضايا والمسائل الواردة بها بالمصادر والمراجع التي أخذت منها، وأيضا تدعيمها بالاقتباسات والشواهد المأخوذة من تلك المصادر والمراجع. أما عن أول مظهر لاهتمام العرب بتوثيق النصوص هو عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه القرآن الكريم، وحرصه صلى الله عليه وسلم على ضبط ما يكتبه كتبة الوحي. ففي التنزيل العزيز قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وروى زيد بن ثابت قوله: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت منه قال: اقرأه. فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. وبما أن الحديث النبوي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، ونظرا لأنه لم يدون إلا على رأس المئة الثانية للهجرة، فقد كان طبيعيا أن يهتم المسلمون بتوثيقه اهتماما بالغا لما فيه من أهمية في شؤون أمور الدين والدنيا. ولهذا وضعت القواعد لقبول الحديث، وظهر الاهتمام بصحة الإسناد منذ عهد مبكر. فقد روي عن عبد الله بن المبارك قوله: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. ونتج عن ذلك الاهتمام بصدق الرواة والتأكد من حسن سماعهم لما يرونه، وحقيقة لقائهم بشيوخهم، وعدم الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التصحيح أو المخالفة فيما يرون من أجل التثبت في أهليتهم لرواية الحديث. كما نتج عنه أيضا الاهتمام بمعرفة اتصال السند أو انقطاعه وعلوه ونزوله مما فصلته علوم الحديث. وقد نتج عن هذا كله عن ظهور علم مصطلح الحديث وكتب الجرح والتعديل من ناحية أخرى. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي.